الأدلة التي ذكرناها، وهذا من فضل الله ورحمته الحمد لله، من مقتضى قوله تبارك وتعالى حديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ذكر في الحديث فضيلة الشيخ بأن الشياطين تصفد إذا دخل رمضان، مع ملاحظة أنه يوجد أناس مفسدون في رمضان، فما الحكم في ذلك أيضا؟ الجواب عن هذا أن يقال أن في بعض ألفاظ الحديث أنها تصفد مردة الشياطين. نعم شيخ. وتفسير هذا في نفس الحديث أنهم لا يخلصون إلى ما يخلصون إليه بغيره، ولهذا نجد أهل الإيمان والتقى يزداد فعلهم للطاعات ويقل فعلهم للمعاصي، وإذا وجد ممن سواهم شيء من المعاصي فإنما ذلك من الشياطين التي لم تصفد، وهم من سوى المردة. بارك الله فيكم. ما حكم البخور والأطياب التي يستخدمها الإنسان فضيلة الشيخ، وخصوصا في رمضان؟ لا حرج على الصائم في رمضان أو غيره. نعم. أن يستعمل الأطياب الدهونية والبخور أيضا. نعم. لكننا لا نرى أن يستنشق البخور، أن يتعمد استنشاقه بأنفه، لأن البخور له دخان، والدخان له أجزاء تصعد إلى الأنف وربما تصل إلى الجوف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أن ما وصل عن طريق الأنف فهو كالذي وصل عن طريق الفم، فلا يبالغ في ذلك. طيب. وعليه إذا تبخر غير استنشاق لدخان البخور وصل البخور لأنفه فإنه لا شيء عليه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل له سؤال أخير، يقول: من أوقد نارا قبل الإفطار هل الدخان المتصاعد منها يضر بالصوم؟ جواب هذا السؤال يفهم مما سبق. نعم. هو أن الدخان المتطاير إلى الأنف والفم. نعم. لا يفطر. طيب. ما دام القائم لم يتقصده. طيب. لم يتقصد شمه ودخوله إلى جوفه. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، عنوان برنامجنا: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج سؤال على الهاتف، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.